ورد من المستمعة شادية منصور محمد المقيمة بالعياط محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بتقول فيها: أنا يا حضرات ورثت عن أبويا أنا وأخويا الأصغر مني بيت في العياط، عايشة فيه أنا وعيالي وجوزي، لكن أخويا مسافر برا مصر بيجري على أكل عيشه، والبيت في محل واخد الدور الأرضي كله. كان والد الله يرحمه مأجره الواحد عامله ورشة نجارة، وبعد وفاة والدي اتوفى المستأجر اللي كان مأجر المحل منه، لكن المحل فضل تحت سيطرة الورثة عشان ده للأسف إيجار قديم، واللي استلم المحل ومشغله دلوقتي هو جوز بنت المستأجر اللي مات، لكن ما فتحوش نجار زي ما كان، ده عمله ورشة تغيير زيت للعربيات وكاوتش، يعني غير النشاط خالص، وطبعا الوضع اتغير والمكان قدام البيت اتدمر بسبب زيت العربيات والدوشة اللي احنا فيها ليل ونهار. المهم نزلت له وكلمته وقلت له انه مش من حقه يغير نشاط المحل، قال لي وهو بيزعق لي: اعلى ما في خيلك اركبيه مدام، ولو عايزه ترفع قضيه انا بنفسي هوريكي مكان المحكمه. طبعا يا حضرات ما هو عارف ان المحاكم حبالها طويله ومصاريفها كتير، واحنا يا دوب عايشين بستر ربنا، قلت ما فيش قدامي غير اني بقى اشتكي في الحي. طبعا يا مدام طبعا، واحنا عينينا ليكي. هات كرسي هنا للمدام يا ابراهيم. انا مش عايزه اقعد يا سعاده البيه، انا كل اللي عايزاه ان حضرتك تخلصني من المشكله دي وتقفل الورشه دي بالضبه والمفتاح، لان انا مش عارفين نعيش والله. مش كفايه انهم بيدفعوا ايجار 40 جنيه في محل بمساحه البيت ده كله؟ ما هو إيجار قديم يا مدام، يعني تقريبا واخدين المحل ببلاش. بصراحة أنا متعاطف مع حضرتك، وإن شاء الله مشكلتك محلولة، وأنا مش هنام ولا يدالي بال إلا لما أقفلهم الورشة دي وأريح حضرتك من الصداع ده خالص. يا ريت ربنا يكرمك ويعليك كمان وكمان يا سعادة البيه. اكتبي لنا أنتي بس شكوى وسيبيها، وإحنا هنتخذ اللازم في أقرب وقت إن شاء الله. وصلها يا إبراهيم وهاتلي قهوة مظبوط بعد إذنك. وكتبت الشكوى يا حضرات زي ما قال لي حضرته، وانتظرت أسبوع وشوية ورحت أسأله. لا لا يا مدام، لا لا لا ما تستعجلينيش، أنا عندي 100 شكوى غير الشكوى بتاعتك، اصبري حضرتك كده وقول يا رب. وصبرت يا حضرات أسبوع وأسبوع تاني، والأسبوع بقى شهر، وكل ما أروح أسأل حضرته ما فيش غير جملة واحدة، جملة واحدة هي اللي بسمعها في كل مرة: لسه يا مدام لسه. الصبر الصبر يا ناس، الصبر مفتاح الفرج. علشان كده جيت لحضراتكم أقدم همستي، يمكن يكون عندكم الحل. مش ليها حل برضو ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.